بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال: باب التعوذ للقراءة بعد التكبير وما ورد فيه من أدلة، ودعاء الاستفتاح وما ورد فيه من الأدلة. ذكر التعوذ للقراءة، قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم يبدأ القراءة، قول عائشة يبدأ القراءة بحمد الله رب العالمين، ليس في أنه لم يكن يقرأ الاستعاذة ولا البسملة، ولكن كان هذا سرا، لكن يفتتح القراءة جهرا بالحمد لله رب العالمين، أو يكون المراد بالحمد يعني بصورة الحمد، بصورة الحمد. حتى على القول بأن البسملة ليست آية، فإنه لم يختلف هؤلاء أنه يؤتى بها سنة، سواء قلنا أنها آية منفصلة، أو سواء قلنا بأنها آية في بدء الصور، أو أنها من الفاتحة، فإنك تبدأ بالبسملة وقبل ذلك الاستعاذة للأمر الإلهي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فتستعيذ بالله سرا وتبسمل سرا، ثم تبدأ بالإيه؟ تبدأ بالحمد. إنما يظهر الخلاف: ماذا لو ترك البسملة عمدا؟ فعند من يرى أن البسملة من الفاتحة يرى أنك لم تقرأ الفاتحة وبالتالي تبطل صلاتك، وعند من يرى أنها ليست من الفاتحة لا تبطل صلاتك. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وصيغة ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا يكون في بداية القراءة في للقرآن عموما، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، في الصلاة أو في غير الصلاة تبدأ بالاستعاذة. أما البسملة فإن كنت تبدأ صورة من أولها فابدأ بالبسملة، تبدأ بالبسملة. أما الاستعاذة فتبدأ بالاستعاذة عند قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. هنا كلام للشيخ حامد الفقي، يقول: والآية صريحة في الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، والظاهر فيه الوجوب، والظاهر فيه الوجوب اللي هو وجوب الاستعاذة. قال الشيخ المحقق القاضي أبو بكر بن العربي: في أحكام القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح القراءة في الصلاة كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الحديث. رواه أبو داود وغيره واللفظ له. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة، وهذا نص في الرد على من يرى القراءة قبل الاستعاذة بمطلق ظاهر اللفظ. ما ظاهر اللفظ؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فالظاهر أن الاستعاذة أتت بعد القراءة. وقال مالك: لا يتعوذ في الفريضة ويتعوذ في النافلة، لا يتعوذ في الفريضة ويتعوذ في النافلة، وفي رواية: في قيام رمضان. وكان مالك يقول في خاصة نفسه: سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، الذكر المشهور قبل القراءة في الصلاة. وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر بذلك في الصلاة، وحديث أبو هريرة صحيح متفق عليه. قال الشيخ أبو بكر، اسمع بقى، أبو بكر المالكي بعدما ذكر قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: قال الشيخ أبو بكر: وما أحقنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لولا غلبة العامة على الحق. يقول: ما أحقنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لن نتبع إماما ولا صحابيا في مخالفة السنة، فإذا ظهرت السنة فاستعصم بها، فما أحقنا أن نطبق هذا. كما مر معنا اليوم في درس الفجر سالم لما يذكر قول عمر بن الخطاب في التحلل الأولي، وأنه يكون بالرمي والحلق والنحر وأنه إذا فعل ذلك فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، فجعل التحلل الأصغر لكل شيء إلا الطيب والنساء، والأكبر للطيب والنساء. قالت عائشة لما سمعت هذا رضي الله عنها: لقد طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لطوافي قبل أن يطوف. قال سالم: والسنة مقدمة عنده. ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فما كانوا يعدلون بالسنة شيء. وهذا منهج عظيم يا إخوان، منهج عظيم. لكن طبعا السنة بفهم السلف، ما هو بالسنة تأخذ حديثا على ظاهره وتخالف الأئمة وتخالف الصحابة. ولهذا نحن قلنا بأننا نتبع السنة، نتبع السنة بطريقة الأئمة، لكن لا نخرج عن كلام الأئمة، فإن الأئمة لن يطبقوا على مخالفة السنة، فمنهم القائل بالسنة ومنهم من قد تخفى عليه السنة، فنقول بقول القائل، لكن نخرج عن قول هذا وذاك أبدا. ولهذا نحن لا نلزم بكلام بعض العلماء ولا نخرج عن كلام العلماء، لا نلزم بأحد كلامهم، لكن لا نخرج عن جل كلامهم وعن مجموع كلامهم. فالحق ما قالوه ولا شك فيما قالوه، لكن مع هذا مع ذلك الله أعلم. فالحق فيما كان عليه الصحابة أصلا وفرعا، والحق فيما كان عليه التابعون أصلا وفرعا، أي فيما اتفقوا عليه وفيما اختلفوا فيه. فأنا مقيد، أنا متبع لهم في الإجماع والاختلاف. ففي الإجماع لا أخرج عن إجماعه، وفي الاختلاف لا أخرج عن اختلافه. فنحن مجمعون على اتباع هؤلاء فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا فيه. واضح يا أخواني بارك الله فيكم، حتى نكون وسطا بين طائفتين، بين طائفة ترفع هذا المنهج وتتطاول على الأئمة، وبين طائفة تتعصب للأئمة حتى جعلهم أنبياء ورسلا لا يخرجون عن كلامهم. إنما أنت لا تخرج عن كلامهم، ولكنك تتقيد بما دل عليه الدليل من كلامهم. فهذا ابن العربي، ونحن مرة معنا نشوف كلام البيهقي الشافعي، كلام النووي الشافعي، كلام ابن العربي المالكي، كل سبحان الله يتبرأ مما يخالف الحق ولو كان على مذهب في الفروع. فيقول: وما أحقنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لولا غلبة العامة على الحق، وتعلق من أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل، ولم يثبت عندنا أن أحدا من أئمة الأمة ترك الاستعاذة. مالك يقول: نتركها في الفريضة ونقولها في النافلة، ما حجة في ذلك؟ يقول: ولم يثبت عندنا أن أحدا من أئمة الأمة ترك الاستعاذة، فإنه أمر يفعل سرا، فكيف يعرف جهرا؟ ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: فإذا قرأت القرآن قال ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر، فإنا قد بينا حكم الآية وحقيقتها فيما تقدم. ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوة عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه. يعني حتى لو افترضنا فتخصيص الفاتحة بذلك، أم القرآن بذلك في الصلاة، دعوة عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه. والله أعلم بسر هذه الرواية المنقولة عن مالك بأنه إيه لا يقرأها، لا يستعيذ بالله في الفريضة بل يستعيذ في النافلة، أو تكون هذه بعد القراءة. فيقول: والله أعلم بسر هذه الرواية. انتهى كلام ابن العربي. فهذه الحقيقة فائدة عظيمة في اتباع الأئمة ثمينة، أن الإنسان يتبع الدليل ويدور معه حيثما دار، وكل محكوم عليه. حتى مالك نفسه يقول رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا راد ومردود عليه. يقول الشيخ حمد الفقي أيضا، يقول: وروى البيهقي في سننه بسند فيه ربيع بن عثمان وصالح بن مهران، وفي كليهما مقال عن أبي هريرة أنه كان يرفع صوته ويؤم الناس في المكتوبة ويقول: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، إذا فرغ من أم القرآن. ثم قال بيهقي، وقال الشافعي رحمه الله، وكان ابن عمر يتعوذ في نفسه، وأيهما فعل الرجل أجزاء، سواء جهر أو أصر، لكن لم يثبت الجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن، وبذلك أقول. قال البيهقي والأحاديث في الباب قبله تدل على أنه يتعوذ قبل القراءة. قال الشافعي رحمه الله وبقوله ويقول في أول ركعة يعني فقط. وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي. قال الشافعي وقد قيل إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل أم القرآن فهو حسن. قال البيهقي يحكى عن ابن سيرين أنه كان يستعيذ في كل ركعة، وكذلك رجح شيخ ابن حزم في المحلى معتمدا أن كل ركعة صلاة مستقلة، فقراءته كذلك مستقلة عن التي قبلها فيتعوذ لها، والله أعلم. ولهذا الخلاف هذا، يتعوذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى، مبني على هل القراءة حكمها واحد؟ قراءة حكمها واحد، إذن يتعوذ في أول ركعة، أو لكل ركعة قراءة مستقلة فيتعوذ في مطلع كل ركعة، وهذا الراجح إن شاء الله. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين افتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ، رواه الدارقطني رحمه الله. إذن دل هذا على أنه بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لهذه الأحاديث، ولمطلق قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يعم كل قراءة في الصلاة وفي غيرها. فلو لم يصلنا دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكان القول بالقرآن هو المعمول به. طيب، قال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وفي لفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، وهو الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قول لا تقلها وقول لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها على ما جاء في الرواية يعني أي جهرا، هذا قول أبي البركات أي جهرا، بدليل قول في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. يبقى إذن حمل كل هذه الألفاظ لا تقولها لا يقرؤونها لا يذكرونها لا يستفتحون بها أي جهرا. وعن قتادة رضي الله عنه قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. وروى ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمه انها سئلت عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته ايه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه احمد وابو داود. هذا دليل على ما رجحه أبو البركات أن المراد بذلك عدم الجهر لا عدم القراءة، بدليل أن الصحابة لما سئلوا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كانت مدا ثم قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام كما نقل الشيخ حامد سئل عن حديث نعيم المجمر كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وذكر حديثه في آخره أن أبو هريرة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المعتمر بن سليمان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فتح الكتاب وبعدها ويقول ما آل أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي ما آل أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس أو أبي، وقال أنس ما قالوا أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث ثابت في الجهر بها. يبقى ما ورد عن أبي هريرة وما ورد عن أنس. ذكر الحاكم أبو عبد الله أن روات هذا الحديث عن آخرهم ثقات، فليحمل حديث أنس صليت خلف رسول الله إلى آخره على عدم السماع. مهم جدا إخواني أن نراجع الحقيقة فتاوى شيخ الإسلام، لأن له مباحث وتحقيقات مهمة جدا جدا في كثير من المسائل ودقائق الأمور، يعني مهمة جدا تجرد فتاوى شيخ الإسلام. قال فأجاب الشيخ رحمه الله أما حديث أنس في نفس الجهر فهو صريح لا يحتمل هذا التأويل، فإنه رواه مسلم بلفظ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره، وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، ولا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. يعني يقول لما نفى أنس نفي أنس لا يكون إلا مع العلم لا مجرد عدم السماع، لأن الإنسان قد لا يسمع والإمام يجهر، فقد يكون المسجد كبيرا أنا ما أسمع الإمام قارئ الفاتحة، لكن هذا ليس نفي لقراءة الفاتحة، لكن الجزم بالنفي يكون مبنيا على العلم لا على عدم السماع. هذه قاعدة أيضا مهمة، قاعدة مهمة، هناك نفي مبني على العلم وهناك نفي مبني على عدم استطاعة الإدراك. نعم. فيقول ولا يجوز، وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، ولا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم فلم أسمع أحدا منهم يجهر أو قال يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا نفى فيه السماع، ولو لم يروى إلى هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبي كان يقرأ جهرا ولا يسمع أنس لوجوب، ولو لم يروى إلى هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبي كان يقرأ جهرا ولا يسمع أنس، يعني نقول ربما أنه أنس لم يسمع والنبي كان يجهر. قال هذا لا يجوز. ليه؟ لوجوه، منها أن أنس إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع. أنس نقله قدوة وأسوة، ولهذا نقول حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في نقل جلسة الاصطلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة أكبر دليل على أن النبي لم يفعلها في وقت العجز أو في وقت الثقل أو أنها ليست من الهيئات الدائمة كما يقوله بعض العلماء، لأن مالك بن الحويرث أضر الناس بهذه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأحوال الطريقة ما ينقلها مالك على أنها صلاة النبي وهو يصلي لهم صلاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه المدينة إلى أن مات، وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب وأصحابه حضرا وسفرا، وكان حين حج النبي صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يسير عليه لعابها، فيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة ألا يسمع النبي يجهر بها مع كونه يجهر بها؟ هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. طيب، ثم إنه صاحب أبا بكر وعمر وعثمان، وتولى لعمر ولايات، ولا يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك. أنا أقول عبد الجليل بيجهر بيسر بالبسمل، أنا بقول عبد الجليل، عبد الجليل هذا الذي احنا صلينا وراه صلاتين ثلاثة أربعة ولما أصحابه سنوات طوال، أقول هذا يسر بالبسمل، فكيف بالذي صاحب النبي هذا العمر الطويل ثم أبو بكر ثم عمر؟ قال ثم أنه صاحب أبو بكر وعمر وعثمان وتولى الولايات، ولا يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك. فتبين أن هذا تحريف لا تأويل، لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سرا، لأنه روى فكانوا لا يجهرون. نحن لو افترضنا إنه ليس فقط إلا رواية أنس لا أسمع، لكن أنس قال لا يجهرون، فدل هذا على علم بجوار نفي السماع. قال فكانوا لا يجهرون، قول أنس فكانوا لا يجهرون، وهذا إنما نفى الجهر. وأما اللفظ الآخر لا يذكرون فهو إنما ينفي ما يمكن العلم بانتفائه، وذلك موجود في الجهر، فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا. وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة. لكن قد ثبت في صحيح أبي هريرة وفي السنن من حديث ابن عمر وغيرهما أنه كان يسكت قبل القراءة، ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل وحديث عائشة في الصحيح. وأيضا فمن المعلوم أن الجهر مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجاري بسائر الفاتحة لم يمكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك. وهنا أنا أقول أيضا بأننا ننظر، فلو كان أنس ينفي لكن غيره أثبت فنقول المثبت يقدم على النافي لأنه معه زيادة علم، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير أو بعض كتب الفقهاء الذين يميزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث الحميرائي عن عائشة. وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعزو في كتاب حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة، وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعزو في كتاب حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة، وذلك الحديث ليس في البخاري. سبحان الله، ومن هذا مبلغ علمي في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب؟ أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطني والخطيب وغيرهما، فإنهم جمعوا ما روي فيه، وإذا سئلوا عن صحته قالوا بموجب علمهم، كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع حديث الجهر بها فجمعها، فقيل له هل فيها شيء صحيح؟ فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنهم صحيح ومنه ضعيف. وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين، حديث معاوية لما صلى بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي إلى آخره، فقال رواه الشافعي من ثلاث طرق، وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي بيانه. فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلا عن أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة، امتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ، إلى أن قال فكيف يمكن بعد هذا أن النبي كان يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة، بل أهملوها وضيعوها، وهل هذا إلا بمثابة أن ينقل ناقل أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان فيه من يجهر بالبسملة؟ ونحن مع هذا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة كما كان يجهر بالفاتحة، ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانا أو أنه كان يجهر بها بديمة ثم ترك ذلك، كما روى أبو داود في مراسيل عن سعيد بن جبير ورواه الطبراني في معجم عن ابن عباس أن النبي كان يجهر بها بمكة، فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها حتى مات، فهذا محتمل. وأما الجهر العارض فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانا، ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحان الله. شوف الجهل العارض قد يأتي كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين ويسمعنا الآيات أحيانا. وأيضا لما فرغ النبي من الصلاة قال: من كان يقول لا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. ومثل جهل ابن عمر وابي هريرة بالاستعاذة، ومثل جهل ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة. فيمكن أن يقال جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه، ليعرفوا أن قراءتها سنة، لا لأن الجهر بها سنة. والعلماء بالحديث الذين كانوا يروون الجهر بها كانوا يعلمون أنها ليس في حديث صحيح لعلمهم بأن تلك الأحاديث موضوعة مكذوبة، وإنما كانوا يستمسكون بلفظ محتمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة. والعارفون بالحديث يقولون لا حجة به، فإن في صحيح مسلم على أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة حديث نعيم على الجهر بها، وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر بها لأن الشيعة طروا الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح الخفين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا كان من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي ابن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين. فليعلم أولا أن صحيح الحاكم واحدة، وأما حديث الحاكم المعتمر بن سليمان عبيد طبعا رد هذا رحمه الله تعالى. ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال: يسن الجهر بها كقول الشافعي إلى آخره. فهذا مبحث الحقيقة نفيس من ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به، طيب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع أحيانا للإمام لمثل تعليم المأمومين، ويصوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويصوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفيذ عما يصلح. أنت بتصرف من كلام شيخ الإسلام، هذا مبحث نفيس جدا جدا جدا من كلام شيخ الإسلام. سبحان الله، كأن شيخ الإسلام لا يعلم من هذه من مسائل الدين إلا مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها. شوف يتكلم سبحان الله بالأحاديث ونقد الأحاديث وكلام أهل العلم والمنقول عنهم، ثم الترجيح في هذا الترجيح الذي يطمئن إليه قلبه. فإذا انتقلت إلى مسألة عقدية الفرق وأدلة الفرق ومن قال من الفرق بهذا، ثم الرد على ذلك الروافض، سبحان من أعطى هذا الرجل يا أخوان. ولهذا نقول الفتاوى في حاجة إلى جرد، فهي مشروع عظيم جدا جدا جدا. جزى الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي جمعها وأفنى فيها عمره وقربها للأمة. نعم. قال: باب في البسملة هي من فاتحة وأوائل الصور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمداني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت للرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولا يختلف العاد دوننا 30 آية بدون البسملة. طيب ما علاقة هذا بالتبويب وأوائل الصور أم لا؟ قال ابن فتيحة: فكأننا ذكر الحديث الأول الذي فيه حجة لمن قال ليست البسملة آية من الفاتحة، والحديث الثاني ذكر لمن يقول بأنها ليست أيضا آية من الصور. وعن أنس قال رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا فيه إشارة إلى أن البسملة هذه إنما هي آية. هل هي آية من سورة الكوثر أو أنها آية يقرأ بها عند مطلع الصور، أو أنها آية فصل بين الصور، آية مستقلة؟ لأن هذا الحديث يدل على أن البسملة لا تعلق بالصور، لكن تعلق بالصورة ذاتها، تعلق بمطلع كل سورة، تعلق بكونها آية مستقلة. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. لهذه الأحاديث التي فيها البسملة وفي الصور، والأحاديث التي ليس فيها البسملة، تنازع العلماء في حكم البسملة. فمنهم من قال، وهنا ذكر الشيخ حامد عن حافظ بن حجر تلخيص الأقوال، قال: وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الهداية الذي يتحصل في البسملة أقوال، أحدها أنها ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل، يعني لا هي للفصل ولا هي من الفاتحة ولا من غيرها، فقط إنما هي بعض آية في النمل. قال سبحانه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية وروايات عن أحمد. ثانيها أنها آية من كل سورة، أنها آية من كل سورة أو بعض آية، آية من كل سورة أو بعض آية، كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافق، هذا قول الشافعي. وعن الشافعي أنها آية من الفاتحة دون غيرها، وهو رواية عن أحد. يبقى الشافعي عنه روايتان: رواية أنها آية من كل سورة، ورواية أنها آية من الفاتحة دون غيرها. طيب، القول الثالث أنها آية من القرآن مستقلة برأسها وليست من الصور، آية مستقلة للفصل، آية مستقلة، بل كتبت في أول كل سورة للفصل. ثم ذكر الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر. قال: وهذا قول ابن مبارك وداود الظاهري، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال جماعته من الحنفية. طيب، يبقى إذن عندنا الآن أقوال: أحدها ليست بالقرآن أصلا، إلا في سورة النمل، ثانيا آية من كل سورة، ثالثا هذا قول الشافعي أيضا أنها آية من الفاتحة دون غيرها، الرابع أنها آية مستقلة برأسها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، هي آية مستقلة منصوص عليها أنه يؤتى بها الفصل بين الصور، فهي آية مستقلة، أنها آية في الفاتحة دون غيرها، أنها آية من كل سورة أو بعض آية. طب ما الفرق بين آية من كل سورة وآية مستقلة؟ أنها آية تنسب إلى الصورة فتدخل في العد، تدخل في العد، أو أنها لا تدخل في العد فتكون آية مستقلة. من قال آية مستقلة لا يدخلها في عد الصور، ومن قال آية من كل سورة يدخلها في عد الإيه؟ الصور. نعم، بهذا نقول بأن البسملة يؤتى بها، والأمر في ذلك سهل، ولا ينبغي الإنسان أن يتركها من سورة الفاتحة مع وجود هذا الخلاف القوي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر: لقد أنزلت علي سورة ألفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، حديث يدل على العناية بالبسملة في مطلع الصور، سواء قلنا هي آية مستقلة أو آية من كل سورة، على الاستحباب أو على الوجوب. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم، ما في إشكال في العد. فالذي لا يراها آية كمالك، وطائفة من الأحناف لا يراها آية إلا من النمل، عنده العد سبعة أيضا. والذي يراها آية كالشافعي فإن عنده العد أيضا سبعة، لأن الآية الأخيرة تقسم في العد المدني فتنقسم إلى آيتين، فهو حذفها آية في البسملة لكن أضاف آية في ختام ماذا؟ في ختام الفاتحة. والذي يعتبرها سبعة عنده أن الآية الأخيرة هي آية. نعم على ما حقق شيخ الإسلام كلامه طيب في هذا، أن الإمام يجهر بها أحيانا إذا كان عند قوم يظنون أن عدم الجهر بها إلغاء لها، فيظن أنها ليست من الفاتحة فيجهر من أجل إعلامهم هذا، أو من باب التعليم، من باب التعليم، فلو جهر بها أحيانا لا بأس. كما يقول شيخ الإسلام أن النبي كان يجهر بالشيء أحيانا الذي يسر به، كما جاء في الصحيحين الحديث أبي قتادة قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة السرية نستمع قراءة نعرف ما كان بيقرأ في الانشقاق أو بيقرأ في البقرة أو بيقرأ في كذا، يسمعنا الآية أحيانا، أحيانا يسمعنا الآية يعني في السرية. وأيضا للمأموم أن يجهر أحيانا، يعني مثلا إنسان أحيانا يقول مثلا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا مثلا أحيانا، لكن لا يعتد هذا، بدليل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من قول الرجل لما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إيه فيه. فهذه فائدة طيبة نبه على شيخ الإسلام أن في أنه في موضع الإصرار أحيانا لو جهر الإمام لعلة لا بأس، والمأموم أحيانا لو جهر لبيان أمر أيضا فلا بأس. نعم نعم خلاف السنة، خلاف السنة، خلاف السنة، لكن يعني ما نبدع، لأنه قد يكون مسلم بحديث أبي هريرة لما قرب بالبسملة وقال إن أشباكم صلاة برسول الله، لكن هل كلام أبي هريرة يعود على الجهر بالبسملة؟ مثل ما قرأ ابن عباس في الجنازة، في الجنازة جهرا وقال تعلموا أنها سنة، اللي هي إيه؟ القراءة ولا الجهر؟ القراء. كذلك أيضا أبو هريرة لما جرب البسملة ليعلم أنه السنة أن البسملة تقرأ بها أيضا ليس الجهر بها، فهو عندهم يعني في ذلك وجهة لكن يعلمون يعني.